بعد. قل الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. حدثنا في الدرس الأمس عن قوم عاد وقبلها عن قوم نوح. عاد ونبيهم هود عليه السلام، والآن ثمود ونبيهم صالح عليه السلام، وأيضا يقال لهم من العرب البائدة. ثمود كانوا فيهم أيضا انتشر فيهم الشرك، فأرسل الله تعالى لهم نبي الله صالح، فبدأ يدعوهم إلى توحيد الله تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتحدوهم بطرف آيات كثيرة، منها أنهم اشترطوا أن يخرق لهم جبلا ويخرج منه ناقة ومعها فصيلها، وتكون هذه الناقة تستطيع أنها تسقي القوم أجمعين من لبنها. وفعلا دعا الله صالح عليه السلام وأخرج الله تعالى الناقة وفصيلها من الجبل، وكانت تسقيهم يوما ويشربون من البئر يوما، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. اليوم الذي تشرب فيه هي من البئر تسقي الناس من لبنها، واليوم الآخر الثاني تترك الناس يشربون من البئر. فكانت آية عظيمة كيف ناقة تسقي يعني أمة من الناس وقبيلة من الناس، وكانت هذه الآية أيضا كافية في إيمانهم، لأنهم اشترطوها بشيء من التعنت ومحاولة التحدي لنبي الله صالح، ومع هذا الله تعالى استجاب لهم بهذه التفاصيل الدقيقة، لكنهم ما زادهم إلا عتوا ونفورا. قال صالح عليه السلام: قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية معجزة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفعلا لما قال نبي الله هذا لأنهم يعني عاندوا، يقول الله سبحانه وتعالى صالح عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. تذكروا هذه القضية الكبرى وأنكم خلفاء من بعد عاد، إذن هم يعرفون ماذا حصل لعاد وكيف الله تعالى عذبهم بسبب معصيته. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. بوأكم يعني أنزلكم ويسر لكم وهيأ لكم. فهم كانوا يبنون كما في سورة الشعراء، يبنون في كل ريع آية يعبثون، بس كذا يعبثون، يجون إلى جبل وينحتونه على شكل قصر، وأحيانا فقط للمنظر والزينة والشكل. فأيضا غرتهم قوتهم وبدأوا يقطعون الطريق فيقول لهم: فاذكروا آلاء الله، يعني نعم الله، فاذكروا آلاء الله لعلكم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اشكروا نعم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إن بما أرسل به مؤمنون. ضعفاء يقول: نحن مؤمنون بما أرسل به صالح. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافرون. ولاحظ هذه المعاندة والمشاقة، يعني يقول: نحن بالتحديد بالذات الذي آمنتم به أنتم أيها الضعفاء نحن نكفر به. يعني القضية ليست قناعة وكذا، بس إحنا عناد كأنها عناد. قالوا: إن بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة، عقروا الناقة، نحروها، نحروا الناقة التي هي آية من آيات الله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، يعني استكبروا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وفي سورة صاد أنهم حاولوا أيضا اغتيال صالح أيضا عليه السلام، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، يعني نذبح صالح وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يقول ابن عباس الظلم يجعل الأرض بلاقع، يعني يدمر الأراضي ما يجعل فيها شيء إذا انتشر الظلم عياذا بالله. فهنا يتحدون صالح، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إن كنت مرسل حقا فأتنا بما تعدنا من التخويف بالعذاب. يقول الله تعالى فأخذتهم الرجفة، رجفة الزلزال، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجاثم الذي يقع على قد يعني ركبته كأنه في يعني هيئة الساجد، سقط على ركبتيه ثم سقط على وجهه، وهذا يدل على شدة الخوف الذي لحقهم أنهم يعني لم يستطيعوا التحرك، فمن شدة الزلزال سقطوا على أقدامهم ثم لم يزل الزلزال مستمرا حتى سقطوا على وجوههم والعياذ بالله موتا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يقول هنا صرعى منتصقة وجوههم وركبهم بالأرض لم ينجو منهم أحد من الهلاك. فتولى عنهم نبي الله صالح وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان خرج مع إبراهيم عليه السلام إلى بلاد الشام، كانوا في العراق وإبراهيم ثم ذهبوا إلى بلاد الشام، استقر إبراهيم في فلسطين وذهب لوط إلى المتفكات اللي هي يعني منطقة البحر الميت الآن في الأردن، وانتشر في تلك البلاد فاحشة ما سبقهم أحد من العالم، لم تعرف في تاريخ الأمم قبل ذلك، وهي اتيان الرجال الرجال، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، يعني متجاوزون لحدود الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني شيء سبحان الله حتى الفطرة تنبو عنه. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس، انتبهوا التهمة الآن، إنهم أناس يتطهرون، يعني عندهم أن الإنسان يتطهر ويكون طيبا، هذا تهمة تستحق الإخراج. وهكذا يا إخواني إذا فسدت الفطر يصبح ينظر إلى الصالح وإلى الطاهر بأنها تهمة تستحق الإنسان يخرج ينفى حتى من أهله ودوله. يقول الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، رماهم الله تعالى بحجارة من طين مطبوخ، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهذا المطر عاقبه أيضا أن الله تعالى قال كما في عدة سور أخرى وجعلنا عاليها سافلها، اقتلعها جبريل عليه السلام بطرف جناحه ثم قلبها جعل عاليها سافلها عياذا بالله، ثم امطرت بالحجارة. بل أيضا جاء في سورة القمر قال الله تعالى فطمسنا عيونهم أيضا أصابهم بطمس لعيونهم، فأعوذ بالله تتابعت عليهم العقوبات، رمي الحجارة والطمس والقلب، وهذا بسبب أنهم انقلبت فطرهم وأصبحوا يفعلون شيئا لم يفعله أحد قبلهم. يقول المؤلف الاستخبار يتولد غالبا من كثرة المال أو الجاه، جواز البناء الرفيع كالقصور نحوها لأن من آثار النعمة البناء الحسن، الغالب في دعوة الأنبياء أن يبادر الضعفاء والفقراء إلى الصلاة لكلمة الحق التي جاءوا بها، وأما السادة والزعماء فيتمردون ويستعلون. قد يعم عذاب الله المجتمع كله إذا كثر فيه الخبث وعدم فيه الإنكار. اللواط فاحشة تدل على انتكاس الفطرة، وناسب أن يكون عقابهم من جنس عملهم، فنكس الله عليهم قراهم وبلادهم. نسأل الله أن يلطف. صلى الله تعالى أن يقينا وإياكم الفتن المرة.